يستفاد من هذا الحديث منقبة ظاهر لعلي رضي الله عنه، وهو أنه كان عشب الناس صلاة برسول الله ناس. وفيه أن السنة التكبير عند الهوي إلى السجود، والتكبير عند الرفع منه، وإذا نهض من الركعتين من الجلوس الوسط السنة المكبر. فهذه المواضع كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر فيها إذا خر ساجدا كبر، وإذا رفع رأسه من السجود كبر، وإذا قام من اثنتين كبر. يقول أخذ بيدي عمران، القائل أخذ بيدي عمران هو عبد الله مطرف بن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه، قال أخذ يدي بيدي عمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا، يعني عليا المشار إليه هو علي لأنه صلوا خلفه، قال بصلاة رسول الله ذكرني هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. هنا قال عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية البخاري ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. رمقت يعني حدقت النظر، أو رمقته يعني رأيته. فقوله رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم يعني جعلت أنظر إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بنا، فوجدت قيامه قيامه على النصب في موضع المفعول منصوب على المفعولية، فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. هذا في بيان أن قيام النبي صلى الله عليه وسلم وركوعه وقيامه من الركوع وسجوده كان قريبا من السواء. جاء في رواية البخاري ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء، لأنه كان يطيل القيام والركوع والسجود والرفع من السجود والرفع من الركوع. وبراء بن عازب ذكر ذلك حتى يتأكد من أن إذا صلى المسلم يكون مكثه في هذه الأركان بقدر متساوي. ما خلا القيام. وعن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه، ثابت البناني أخذ العلم عن أنس بن مالك، وهو أثبت الناس في أنس بن مالك كما صرح بذلك حفاظ الحديث. قال إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. قوله لا آل أي لا يشق علي أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. القائل إني لا أعلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا هو أنس. قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه. ما هو هذا الشيء الذي رأى أنس رأى ثابت البناني أنسا يفعله ولم يرى الناس يصنعونه بعد موت أنس؟ هو أنه إذا رفع الرسول رأسه من الركوع انتصب قائما ويصيل ذلك حتى يقال إنه قد نسي. إذا رفع رأسه من السجدة مكث طويلا حتى يقول القائل قد نسي. يؤخذ من هذا إيش؟ الإطالة في المكث قائما بعد الركوع ومكث جالسا بعده. ولذلك ليس من السنة أنه إذا رفع رأسه من الركوع ينقلب إلى الهوي إلى السجود سريعا، بل يمكث هنيهة ومدة حتى يقول القائل أنه قد نسي أنه يصلي. في تطويل المكث في القيام بعد الركوع وفي الجلوس بعد السجود. قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك يقول ما صليت وراء إمام قط وأخف صلاة ولا أتمها من النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين الخفة التي أمر بها بقوله من أم فليخف، وكان مع الأمر بتخفيف الصلاة وتخفيفه هو في نفس الصلاة إذا صلى بالناس كان أتم صلاة وأعظم الناس خشوعا في صلاته صلى الله عليه وسلم، فجمع بين إتمامها وخفتها. وقد يبدو للناس أنه إذا خفف الصلاة معناها أنه لا يتمها، وهذا خطأ. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أتم الناس صلاة مع كونه كان يخففها، لكن التخفيف الذي كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأمر به الأمة ليس هو التخفيف الذي يظنه الناس اليوم. قال ابن عمر رضي الله عنه كان يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات، أنه يقرأ انقصار المفصل ولا يتجاوز ذلك، بحيث يصلي السورة التي تشتمل على 3 آيات أو 4 آيات، هذا التخفيف الذي هو موجود. ولذلك لا يمكن أن يكونوا متأسين بالنبي صلى الله عليه وسلم. الرسول كان يخفف بمعنى لا يقرأ المئين ولا ما دون ذلك، بل كان يقرأ من طوال المفصل أحيانا، وأحيانا من الواسط المفصل، وأحيانا من قصاره، لكن قصاره لا أعلم. وكان يطمئن في الأركان حتى يرفع من ركوعه فيقول القائل قد نسي، ويرفع من سجوده فيطيل ذلك حتى يقال قد نسي. فأنا بن مالك يقول ما صليت خلف إمام